بسم الله الرحمن الرحيم. مر الكلام على حد الصحيح وأنهم اشترطوا في حد الصحيح انتفاء الشذوذ والعلة، فلماذا خصص أهل الحديث نفي الشذوذ والعلة من دون أقسام الضعيف مع كثرتها؟ فما خصصوا إلا انتفاء الشاذ والمعل، ثم خصصوا أفردوا الشاذ من المعل مع كون العلل وأنواع المعل كثيرة، فخصصوا منها الشاذ، فلماذا هذا التخصيص من أهل الحديث؟ نعم، أولا لخفاء الإعلال أو التضعيف بالمعل والشاذ، والشاذ أفردوه من المعل بالذكر لكونه أخفى. الأمر الثاني، نعم، إخراجا لنظر الفقهاء، إخراجا لنظر الفقهاء والأصوليين، إذ أن التضعيف بالشذوذ عندهم وبالعلة، وخاصة الشذوذ عندهم، ما يحكمون بالحديث على الحديث بالشذوذ لكون زيادة الثقة عندهم مقبولة مطلقا، وهذا يعني أكثر الأصوليين، ومن الأصوليين والفقهاء من وافق أهل الحديث، وهكذا الفقهاء والأصوليون يمشون على ظاهر الأسانيد ولا يعني ينظرون في كلام الأئمة والحفاظ في طريقة إعلالهم، وقد يستغربون ذلك لأنهم ليسوا أهل فن. إذن العمدة في هذا العلم إنما هم أهل الحديث والمتخصصون في هذا الشأن، وهم الذين تنقل أقوالهم في هذا الباب. أما الأصوليون والفقهاء فلا تنقل أقوالهم في هذا الفن إلا إذا وافقوا أهل الحديث من باب الاحتجاج على من يمشي على طريقة الفقهاء ونحو ذلك. كذلك مر الكلام على أصح الأسانيد، وأنه يعني من الأئمة من أطلق في بعض الأسانيد بأنها أصح الأسانيد مطلقا، ومر الكلام على هذا، فهل يطلق على إسناد معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا أم في ذلك قيود ونحو ذلك؟ أولا، هل يقال مطلقا أصح الأسانيد؟ لا. ماذا يقال؟ تقيد بالصحابي أو بالبلد. نعم، لماذا هذا؟ لماذا لا يقال في إسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا؟ نعم، لتفاوت تمكن شروط الصحيح في الحديث نفسه وفي الإسناد نفسه في رجاله وفي الصفات المذكورة، فهي تتفاوت، رب إسناد يكون فيه ميزة في نوع، في شيء من أو في صفة من صفات الاتصال أو نحو ذلك، أو عدالة الرواة، تجدها في إسناد آخر أشد تمكنا في هذا الوصف من جهة أخرى، وهكذا. إذن لا يحكم على إسناد مطلقا بأنه أصح الأسانيد، وعلى هذا المحققون، وإنما يقيد بالصحابي والبلد. ثم لماذا قيدوا إطلاق الأصحية على الصحابي وعلى البلد؟ لماذا أو لماذا يعني صدر من الأئمة إطلاق الصحية الأسانيد؟ يعني هناك بعض التخريجات أو بعض الأمور التي استدعت أن الأئمة يطلقون على بعض الأسانيد بأنها أصح الأسانيد. لا، هذه فائدة الثمرة من معرفة هذا، لكن بعض الأئمة قد يخص إسناد يقول هذا الإسناد عندي أصح الأسانيد، لماذا؟ مر الكلام عليه؟ نعم؟ أي نعم. فالإمام المعين قد يطلق على هذا الإسناد بأنه أصح الأسانيد لأنه يعتني به، لأن عنده اعتناء بهذا الإسناد لكونه من أهل بلده، أو لكونه استقرأ هذا الإسناد وتتبعه ووجده صحيحا ونحو ذلك، كما مر ذكر بعض الأمثلة أمس. ثم ما الفائدة من معرفة كون هذا أصح الأسناد أصح الأسانيد أو ماذا نستفيده بمعنى عام، ماذا نستفيده من إطلاق الأئمة على بعض الأسانيد بأنها أصح الأسانيد؟ عندك يا بني، لماذا يعني ما الذي نستفيده من كون هذا من كون إطلاق الأئمة على هذه الأسانيد بأنها أصح الأسانيد؟ عند الترجيح، نعم عند الترجيح وعلى ضربين. الأمر الأول، نعم هذا إذا كان عندنا إسناد قيل فيه من أصح الأسانيد وإسناد آخر قيل فيه من أصح الأسانيد، كيف يتم الترجيح هنا؟ بالنظر في القائل كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله، فمن كان أعلم وأمكن وأحفظ وأتقن في هذا الشأن يقدم قوله على غيره. الأمر الثاني، إذا كان عندنا إسناد قيل فيه من أصح الأسانيد وإسناد لم يقل فيه ذلك، أيهما يرجح؟ يرجح الذي قيل فيه من أصح الأسانيد، هذا من حيث الجملة. قال رحمه الله، قال رحمه الله: وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر. قال: وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. وهذا الاحتجاج الذي ذكره أبو منصور لا ينهض لأن يكون دليلا أو احتجاجا قويا على تقديم الإمام الشافعي رحمه الله في مالك، لأن كون الإمام مالك الإمام الشافعي أجل الرواة عن مالك لا يعني ذلك بأنه أحفظ وأتقن الرواة عن مالك، إذ الأجلية وكون هذا الراوي أجل من روى عن فلان لا تعني الأحفظية، لا تعني أن هذا أحفظ وأتقن من جميع الرواة. نعم الشافعي رحمه الله من حيث الإمامة في الدين ومن حيث التضلع في الفقه والجلالة، الشافعي والإمامة الشافعي مقدم على كل من روى عن مالك، لكن من حيث الحفظ والإتقان هناك من روى عن الإمام مالك رحمه الله وهو أتقن من الشافعي، ولذلك نص جملة من الأئمة ابن المديني وابن معين والنسائي ونصر ابن مرزوق، هؤلاء الأئمة الأربع نصوا على أن أثبت الناس في مالك في الموطأ هو القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي، أنه أثبت وأتقن من روى عن مالك الموطأ، حتى إن الإمام مالكا قرأ على القعنبي نصف الموطأ وقرأ القعنبي على مالك النصف الآخر. وكذلك هناك من روى عن مالك أيضا وهم أتقن من الشافعي، وبهذا النقل عن هؤلاء الأئمة يتبين بأن الشافعي رحمه الله وإن كان جليل القدر لكن القعنبي أتقن منه في مالك وخاصة في الموطأ. والحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت حاول أن يؤيد هذا، الحافظ في النكت حاول أن يؤيد هذا بأن الشافعي هو أجل من روى عن مالك وهو يقدم على غيره، وكما مر أن هذا غير صواب. واعترض هنا مغلطاي الذي هو علاء الدين شيخ الحافظ بن حجر إذ هو شيخ العراقي، اعترض بأن رواية أبي حنيفة عن مالك أقوى، قال بأن رواية أبي حنيفة عن مالك أقوى، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أولا أبو حنيفة ضعيف في الحديث، الإمام أبو حنيفة رحمه الله ضعيف في الحديث، ثم نقض عليه أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله في النكت بأن أبا حنيفة إنما روى عن مالك روايتين فقط، إنما روى عن مالك روايتين فقط جاءت عند الدارقطني وعند الخطيب، عند الدارقطني إما أن يكون في الغرائب أو أن يكون في السنن، وكلا الكتابين لم يشترط فيهما الدارقطني الصحة، وكذا الخطيب في تاريخه لم يشترط الصحة ثم هذان الإسنادان ضعيفان، هذان الإسنادان ضعيفان. لما يثبت هذا الإسناد إلى أبي حنيفة أنه روى عن مالك، ثم لو ثبتت روايته عنه فإن الرواية رواية الحديث والحديثين لا يكون بها الراوي أتقن ممن روى عن هذا الراوي الألف والألفين، فاعتراض مغلطاي غير صواب، اعتراض مغلطاي غير صواب. قال رحمه الله: الثانية، إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، ينتبه إلى هذا الكلام ويتمعن فيه. قال: الثانية، إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإن لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، في بعض النسخ على صحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنهما من إسناد من ذلك، إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عليا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. كلام ابن صلاح رحمه الله إلى هنا يظهر عليه أنه صواب، كلام ابن صلاح إلى هنا يظهر عليه بأنه صواب، حيث أن ابن صلاح رحمه الله أراد أن يبين بأن الشروط السابقة للذكر، شروط الصحيح السابقة للذكر، حالها مع المتقدمين ليس كحالها مع المتأخرين، فمع المتقدمين يراعى فيها الدقة ورعي فيها الدقة وتحقق هذه الأوصاف أوصاف الصحيح، أما مع المتأخرين من بعد سنة 300 من حيث الغالب فيكفي أن يكون الراوي سالما، يعني سالما من حيث مسلما عاقلا بالغا عدلا، يكفي أن يكون الراوي مسلما عاقلا بالغا عدلا لكي يروى عنه، مع شرط آخر وهو صحة كتبه، وأن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة ونحو ذلك، أن يكون سماعه صحيحا. أما الضبط واشتراط الضبط لم يكن عند المتأخرين مشترطا كاشتراطه عند المتقدمين، وإنما كان عندهم المحافظة على سنة سلسلة الإسناد، كان الأهم عند المتأخرين المحافظة على سنة الإسناد، إذ الكتب دونت ومنقولة ومحفوظة ودونت الأحاديث، فما كان عليهم إلا الحفاظ على سلسلة الإسناد، وهذا الذي ذكره أيضا الذهبي في الشيخ المجلد العاشر صفحة 160، وقبله أيضا البيهقي، كما في فتح المغيث المجلد الثاني صفحة 108. لكن المشكل في كلام ابن الصلاح ما سيأتي. قال: فعال الأمر إذن بمعرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفه من معتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك، إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة. هذا مع ما سبق من كلامه أول أنه قال: فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح. وظاهر كلام ابن الصلاح ما ذكره أهل العلم من بعده وتعقبوا على كلامي هذا، أن ظاهر الكلام يوحي إلى منع التصحيح والتضعيف في الأثار المتعددة. ظاهر كلام الصلاح أنه يمنع التصحيح والتضعيف في الأثار المتأخرة، وعلل ذلك بما سبق، وعلل ذلك بما سبق ورد عليه غير واحد من الأئمة. منهم النووي رحمه الله تعقب على ابن الصلاح فقال: والأظهر عندي جوازه، يعني جواز التصحيح والتقديم والتحسين والإقدام على ذلك العصور المتأخرة. قال: والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. وهكذا العراقي قال: وما رجحه الإمام النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمه فيها تصحيحا. وهكذا أكثر من حش على كتاب ابن الصلاح ومن اختصر كتابه أيضا غالبهم تعقب على ابن الصلاح في هذا، وفهموا من كلامه أنه يمنع الإقدام على التصحيح والتضعيف في الآثار المتأخرة. لكن الذي يتأمل كلام ابن الصلاح سواء في هذا الموضع أو في مواضع أخرى مع النظر في كتبه أيضا، عند النظر في هذه القرائن كلها يتبين بأن ابن الصلاح رحمه الله لا يصح أن ينسب إليه ذلك، لا يصح أن ينسب إليه ذلك، وأنه رحمه الله لا يمنع الإقدام على التصحيح والتضعيف في الآثار المتأخرة. يدل على ذلك أمور، منها أنه قال رحمه الله في أول كلامه: إذا وجدنا ما فيما يروى إلى قول حديثا صحيح الإسناد فهو يحكم بأنه صحيح الإسناد. فهو هنا يقول: حديثا صحيح الإسناد، إذا وجدنا حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين، في أول كلام عن النقطة الثانية، فهو يحكم بأن هذا الحديث حديث صحيح الإسناد. لكنه يقول: فإن لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. فهو يمنع الجزم ولا يمنع التصحيح، فهو يمنع الجزم بالحكم بالصحة ولا يمنع التصحيح. نبه على هذا البقائي رحمه الله في النكت الوفية، نبه على هذا البقائي رحمه الله في النكت الوفية المجلد الأول صفحة 172، ونبه بأن كلام ابن الصلاح على هذا لا يمنع أن يقول القائل: هذا إسناد صحيح أو هذا حديث صحيح فيما أظن أو على حسب بحثي أو نحو ذلك، وإنما هو ينفي الجزم بالحكم بأن هذا الحديث صحيح وهذا الحديث حسن لما سبق من التعليل بأن وصف المتقدمين ليس كوصف المتأخرين في هذا، وأن الاعتماد عند المتأخرين على ما مر على نحو ما مر الكلام عليه. أيضا من القرائن على ذلك، من القرائن القوية على ذلك، ما جاء أو ما علم من أن ابن الصلاح رحمه الله ألف عدة كتب، ألف عدة كتب وصحح وحسن. ابن الصلاح رحمه الله له تعليق على كتاب الوسيط للغزالي، كتاب الوسيط للغزالي علق عليه ابن الصلاح رحمه الله ومطبوع، وفيه تصحيحات وتحسينات من ابن الصلاح رحمه الله. أفيكون يمنع التصحيح والتحسين ثم هو يأتي ويصحح ويحسن؟ هذا بعيد جدا. كذلك ابن الصلاح رحمه الله له كتاب أو له أمالي في عدة أجزاء، أمالي يعني كتاب اسمه أمالي، الأمال التي كان يمليها ابن الصلاح في عدة أجزاء، منها ما هو مكتوب في الأزهرية ونحو ذلك، وفيه أنه يصحح ويحسن. أفيكون يمنع التصحيح والتحسين ثم يقدم على ذلك؟ هذا يبعد جدا. ونقل الأئمة عنه تصحيحاته وتحسيناته، كالعراقي في تخريج الإحياء والحافظ بن حجر في تلخيص الحبيب ونحو ذلك. أيضا مما من القرائن التي تدل على أن ابن الصلاح رحمه الله أيضا لم يرد ما نسب إليه، ما جاء في عدة أنواع من كتابه هذا، من كتاب معرفة أنواع علم الحديث، أن له كلاما في عدة أنواع يدل على أنه يعني يذهب إلى هذا، إلى التصحيح والتحسين وعدم المنع من ذلك. من ذلك ما جاء في نوع الشاذ، ما جاء في نوع الشاذ فيما سيأتي، من أنه قال ما مؤداه بأنه ينظر في الراوي الذي يتفرد بالحديث، فإن كان ثقة ونحو ذلك وكان أهلا استحسن حديثه، قال استحسن حديثه ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف. فهذا كلام أيضا يعني يدل على ذلك، أنه يستحسن حديث الثقة إذا تفرد وكان أهلا لذلك ولم يحطه إلى قبيل الضعيف، أي أنه إما أن يكون حسنا أو صحيحا. كذلك ما جاء في نوع المقلوب أنه قال وإنما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لك صحته في طريقه الذي أوضحناه أولا، أي أنه الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لا تقل قال رسول الله إلا فيما ظهر لك صحته، أي أنه يظهر لك صحة الأحاديث ويجوز لك أن تحكم عليه بالصحة. كذلك ما جاء في نوع زيادة الثقات، في نوع معرفة زيادات الثقات، حيث قال وذلك فن لطيف تستحسن العناية به. وزيادة الثقة من المعلوم أنها إذا كانت مقبولة يحكم على الزيادة بالصحة أو الحسن، وهو قال وذلك فن لطيف تستحسن العناية به، فكيف يعتنى بزيادة الثقات من غير أن يحكم عليها بالصحة ولا بالحسن؟ معنى هذا أن هذا لا معنى له، كونه يقول لك اعتني بزيادة الثقات والحكم عليها، والاعتناء هذا سيكون عاريا ليس عليه كبير فائدة، أي أنك إذا كان صحيحا أو حسن هذه الزيادة لا تحكم عليها، لأن العصور الأخيرة لا يحكم فيها على الحديث بالصحة والحسن. فبعد هذه القرائن وبعد ما مر يدل أن ابن صلاح رحمه الله يقال نعم كلامه ظاهر كلامه أنه يخطأ في ظاهر كلامه، يخطأ في ظاهر كلام، لكن هل ينسب إليه بأنه يقول بمنع التصحيح والتضعيف والتحسين في العصور المتأخرة؟ لا، لا يقال هذا، وإنما يقال عبارة كان الأولى أنه يأتي بغير هذه العبارة ونحو ذلك. ثم النصوص تدل على ذلك، النصوص تدل على عدم المنع من التصحيح والتضعيف، كما في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين لا تزال من أمتي يعني طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ومن ظهورهم على الحق أنهم يعتنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اعتنائهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الاعتناء بها تصحيحا وتحسينا وتضعيفا ونحو ذلك. وهذا لا يجادل ابن الصلاح رحمه الله فيه، وإنما كما سبق الأمر يعني الخطأ في التعبير ونحو ذلك. نتوقف هنا إن شاء الله. يعني على نوع الشاذ هنا.